وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. إن قلت إن القصد والعزم إنما يكون من مبادئ الاختيار وهي ليست باختيارية وإلا لتسلسل، ها هنا بداية الدخول في شبهات الجبرية، ومع كل الأسف أن ظواهر الكلمات للشيخ الآخوند يبدو منها تأييدا بنحو ما لتلك الشبهات، وإن أمكن أن يتخلف أو يوجه كلامه بأنه ما أراد العلمية التامة لسوء السريرة وحسن السريرة للأفعال، بل أراد منها كما سيأتي أنها بنحو الاقتضاء، وإذا كان الشيء بنحو المقتضي يتمكن الإنسان من رفعه بواسطة جهل المانع، لكن عباراته كما سيأتي أنه لا يمكن أن يقال لما صار الإنسان ناطقا والحمار ناهقا لا يتناسب مع توجيه الكلام بنحو الاقتضاء أو بنحو المعد وما شاكل هذه الأمور، لأن الكلام هنا عن ذاتي وليس حتى عن عوارض لازمة كالزوجية للأربعة. فإذن ظاهر الكلمات كما سيأتي من الآخون أنها تؤكد شبه الجبرية، لكن على مسلك الحكماء الجبرية بكل صراحة التزموا بأن الله سبحانه وتعالى جبر العبد، ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء. الله يفعل في خلقه ما يشاء، هذه كلمات الجبرية. من الجائز أن يدخل أنبياءه النيران وأن يدخل الأشقياء والطواغيت والفراعنة الجنان، لأنه لا يسأل عما يفعل في ملكه، ما يفعله حسن ولو بإدخال الأنبياء للنيران، وما يفعله يكون جهيلا ولا يجوز لمحترض أن يتكلم. حتى توجوزوا في الكلمات فقالوا أنه جبر الخلق على هذه الأفعال، بل تجاوز بعضهم في الكلمات حتى قال إن الإنسان محل فعل الله، ليس للإنسان إرادة حتى جبر على فعل، هو محل فعل الله سبحانه وتعالى. نقرأ هذه الكلمات وهذه السبه بنحو تأملي حتى نرى ماذا ينبغي وما يناسب المقام. وقد تقدمت هذه الكلمات في الجزء الأول حينما تعرض المصنف وقال إن جاء قلم برسيدو فسر بشكاف، وحينما تكلم عن الحديث الشريف السعيد سعيدون في بطن أمه والشقي شقيون في بطن أمه. إن قلت اكتبوا إن قلت، إن قلت إذا لم يكن العقاب على الفعل المتجرى به، تقدم من المصنف على أن العقاب ليس على الفعل المتجرى به، الفعل المتجرى به هو شرب الخل، وشرب الخل لا يتعلق به عقاب، لا يترتب عليه عقاب. إن قلت إذا لم يكن العقاب على الفعل المتجرى به، والحال إن العزم والجزم، والحال إن العزم والجزم من مبادئ الاختيار، ومقدماته التي منها خطور الشيء كالذهن والعلم به وتصور فائدته والتصديق بها، ثم الميل إلى الشيء، ثم الجزم بأنه ينبغي إيجاد الشيء، ثم العزم على ذلك الشيء، وهو الشوق المؤكد، وهو الإرادة المتبعة لحملة الناس، المتبعة لحملة الناس لتحريك العضلات. فالعزم والجزم من مبادئ الاختيار، ومبادئ الاختيار ليست باختيارية على مسلك الآخر، وإلا للزم التسلسل. لو كانت الإرادة إرادية فمبادئ الاختيار كالاختياري ليست اختيارية، وما لا يكون اختياريا كالجزم والعزم لا يستوجب العقاب. فكيف تقول أيها الآخون إن التجري وهو العزم والجزم يستحق صاحبه عليه العقاب، يستحق صاحبه عليه العقاب؟ أرجو التوجه. إن قلت إن العزم على الشيء والجزم بالشيء والتصميم على الشيء هذا من مبادئ الاختيار، ويقينا الاختيار لو كان اختياريا للزمة التسلسل، فمقدماته أيضا ليست باختيارية. فالشيء يخطر في ذهني بلا إرادة مني، ولست بقادر أن أمنع خطور الخواطر في الذهن. فالشيء يأتي في الذهن ثم أتصور، فإذا خطر في ذهني وتصور في الشيء قد أصدق بفائدة ذلك الشيء، فإذا صدقت بفائدة ذلك الشيء يحصل في نفسي الميل إلى إيجاد ذلك الشيء، ثم قد تصل نفسي إلى مرحلة الجزم بوجود فائدة في ذلك الشيء. فإذا حصل في نفسي الجزم بحصولي ووجود الفائدة لذلك الشيء، ولو كانت الفائدة ليست عقلائية بل شهوية من باب الفرض والتقدير، بل جهلية ففي باب التجري، فإذا حصل هذا ثم يحصل العزم على إيجاد ذلك الشيء، فإذا حصل العزم جاء حصل الشوق المؤكد، وإذا حصل الشوق المؤكد في الناس تحركت العضلات لإيجاد وتحقيق ذلك الشيء. فإذا الاختيار ليس بالاختيار، ومبادئ الاختيار أيضا ليست بالاختيار، ومن جملة مبادئ الاختيار العزم والجزم بإيجاد الشيء. وإذا كانت هذه من مبادئ الاختيار التي منها ينشأ التجري، وينشأ الطغيان، وينشأ هك حرمة المولى والخروج عن زي العبودية، إذا كانت هذه كلها من مبادئ الاختيار وهي غير اختيارية، فكيف يعاقب الإنسان على أمر غيره، على أمر غير اختياري؟ فكأن لما الآخر يريد أن يورد على نفسه إشكالا وإرادا على أنه إن أشكلتم علي بهذا الإشكال فماذا يكون الجواب إن قلت إن القصد والعزم الذي قلت هو المنشأ لترتب العقاب على المتجري لأنه هدف لحرمة المولى وخروج عن رسوم العبودية. الإنسان بالعزم والجزم يخرج عن رسوم العبودية. إن قلت إن العزم إن القصد والعزم إنما يكون أي العزم والقصد الذي هو التجري والطغيان أو الذي هو المنشأ للتجري والطغيان من مبادئ الاختيار والحال هي أي مبادئ الاختيار والحال هي أي مبادئ الاختيار ليست باختيارية. وإذا لم تكن مبادئ الاختيار كالاختيار إرادية فكيف يترتب عليها العقاب؟ كيف يعاقبني ربي على ارتعاش يدي الخارج عن اختياري؟ ارتعاش يدي المرتعش ليس بإرادته، وما كان ليس بالإرادة كيف يعاقب عليه الإنسان؟ إلا أن نقول بسمحض وصراحة قول المجبرة، ونحن يعني وهو المصنف ونحن لا نقول بمقالة المجبرة، فما هو الخروج عن هذه الصفة؟ وإلا فلو كانت مبادئ الاختيار اختيارية، وإلا فلو كانت مبادئ الاختيار اختيارية لتسلسل، لاحتاج العزم إلى عزم والجزم إلى جزم والإرادة إلى إرادة، فإما أن تتوقف الإرادة الأولى على الثانية والثانية على الأولى وهو تسلسل وليس بمراد، فإذن إما أن تتوقف الإرادة الأولى على الثانية والثانية على إرادة جديدة والجديدة على أخرى وهكذا، فيلزم تسلسل الإرادات، فيلزم تسلسل مبادئ الإرادة والاختيار. فإذن ما هو المخلص عن مثل هذه الصفة؟ المصنف هاهنا أجاب بجوابين. جوابه الأول بعيد عن شبه المجبرة، لكن جوابه الثاني قريب من شبه المجبرة، كأنه بالنتيجة يريد أن يتخلص من شبه المجبرة بجواب الحكماء، وهو على أن الحق هو الفياض المطلق الكريم، فهو أفاض الوجود والماهية خارج عن الجعل والإيجاد، لم يتعلق بها الجعل ولا إيجاد، هي من لوازم ذات ذلك الوجود، وما كان من لوازم ذات ذلك الوجود كان ذاتيا له، وإذا كان ذاتيا لذلك الوجود الذاتي لا يعلل، وإذا كان لا يعلل فالجبر ليس من قبل الرحمن المفيض المعطي وهو الحق ذاك تعالى جعله الوجود، وإنما هذا جبر كأنه من ناحية الذات، فهو جبر ماهوي. ففر المصنف من الجبر الذي يقوده المجبر مستقيما وينسبونه إلى الحق تعالى بجبر آخر، لكنه رجع بالنتيجة إلى جبر الماهية، فهو جبر ماهوي. فر منه من الجبر الذي يقوده المجبر. وإن قلنا حاول البعض أن يقول على أن سوء السريرة وحسن السريرة بنحو الافتضاح، وما كان بنحو الافتضاح فهو في مرتبة المبادئ قابل أن يجعل له المانع أن لا يجزم ويتأمل ويمنح هذا الشيء، لكنه على سوق عباراته وتمثيله بالأخر على أنه لا يمكن أن يقال لما جعل الله الإنسان ناطقا والحمار ناهقا، هذا لا يتناسب مع القول بالاقتضاء والمقتضي لمثل سوء السريرة ولا يناسب أن يكون الشيء بنحو المعيد ظاهره بنحو العلية التامة، لكنه جبر ماهوي وليس بجبر من قبل الحق سبحانه وتعالى. على كل، وللمناقشة في كلمات الآخر مجال واسع. قلت إن الاختيار وإن لم يكن بالاختيار، يقول هذه المقدمة الأولى نسلمها نحن، الاختيار ليس بالاختيار وإلا لتسلسل، فها هنا الاختيار مسلوب، ولكن بعض مبادئ ومقدمات الاختيار اختيارية، مقدمات الاختيار كما ذكرناها الآن من تطور الشيء إلى مرحلة الإرادة، هنا مقدمات كثيرة، بعض المقدمات جبرية وليست اختيارية، لكن هناك منها ما هو اختياري، فهو في تلك المراحل الاختيارية كان قادرا أن يضع المانع لكي لا تحصل حملة النفس لإيجاد ذلك القبيح. نعم، من المبادئ غير الاختيارية خطور الشيء وتصوره في الذهن، فالإنسان ليس بقادر أن يمنع ذهنه من خطور التصورات. أرجو التوجه. فإذا كون الاختيار ليس بالاختيار لا تسلمه. الآن جاء إلى المقدمة، يريد يجعل لنا بعض المقدمات اختيارية حتى يتخلص من صفة الجبر. أما المقدمة الأولى وهي تصور الشيء وخطور الشيء في الذهن، يقول أيضا هذا من الأمور غير اختيارية. الإنسان أراد أو لم يريد، الأمور تخطر على ذهنه ويتصورها في ذهنه، وليس بقادر، ولو صمم أن لا يتصور وأن لا يدرك ليس بقادر على ذلك، بل الإدراك والتصور للأمور ضروري وفطري للإنسان، لا يتمكن أن يمنع ذهنه وعقله من تصور الأشياء. وكذا من المبادئ غير الاختيارية تصور الفائدة أو تصور عدمها. من جملة الأمور غير الاختيارية، إذا جاء الشيء في ذهني اضطرارا وغير اختياري، حصل في ذهني بنحو غير اختياري، كونه مفيد، تصور كونه مفيد أو غير مفيد، هذا التصور من أنه مفيد أو ليس بمفيد، هذا أم أيضا خارج عن اختياري. والتصديق بالفائدة أو التصديق بعدم الفائدة أيضا خارج عن الاختيار. إذا جاء الشيء في ذهني بطبيعة الحال يتحرك ذهني لكي يتصور الفائدة فيه أو عدم الفائدة فيه، إذا تصور الفائدة تصل نفسي إلى مرحلة بأن أجزم بالفائدة أو أجزم بعدم الفائدة. والمل أو عدم الميل أيضا من الأمور غير الاختيار. إذا جزمت بالفائدة أميل نحو الشيء، وإذا جزمت بالمضرة لا أميل إلى ذلك الشيء، فالميل إلى الشيء بعد الجزم والتصديق بفائدته أو عدم فائدته يكون أيضا غير اختياري. ثم يكون لكن الجزم والعزم، يعني قبل مرحلة العزم بنحو حملة الناس، لكن الجزم والعزم بيد الإنسان قبل تمامية نصاب الإرادة، قبل تمامية نصاب الإرادة، فالإنسان قادر أن يمنع نفسه في هذه المرحلة حتى لا تصل حالته النفسية إلى الشوق المؤثر وحملة الناس، كيف يتمكن أن يمنع نفسه حتى لا تعزم على الشيء، حتى لا تجزم بالشيء، يعني بعد حتى لا تجزم على إيجاد الشيء، حتى لا تصمم على إيجاد الشيء؟ قال بالتأمل في آثار الفعل. يتمكن أن يتأمل في الشيء وينظر إلى آثاره، إلى مصالحه وإلى مفاسد الشيء. فإذا تأمل في آثاره ومصالحه ومفاسده، ها هنا يتمكن من أن يجعل المانع أمام ما مالت إليه نفسه من القبائح. بالتأمل في آثار الفعل والدقة في مصالح الشيء ومفاسده، فإذن بعض المقدمات وبعض المبادئ الاختيارية أصبحت بالاختيار، وما رجع والمستند إلى الاختيار يكون اختياريا، والمستند إلى الاختيار يكون اختياريا. الاختيار ليس بالاختيار، لكنه استند إلى بعض المبادئ الاختيارية، وما استند إلى بعض المبادئ الاختيارية يكون اختياريا. هذا هو الجواب الأول الذي أجاب به المصنف، نقرأه. وهذا الجواب خفيف المعونة. المشكلة الكبرى في الجواب الثاني، قلت مضافا، هذه كلمة مضافا إشارة علما إلى الجواب الثاني، يعني قلت مضافا إلى الجواب الثاني الذي سنجيب عنه، وكأنه بنظر المصنف هو الجواب الأصلي في المقام. قلت الذي يبدأ وين؟ يمكن أن يقال أن حسن المؤاخذة والعقوبة من الذي يبدأ. قلت مضافا إلى أن الاختيار وإن لم يكن بالاختيار، أنا لا أريد أن أناقش وأقول إن الاختيار بالاختيار، أنا جازم أن الاختيار ليس بالاختيار، إلا أن بعض مبادئه، إلا أن بعض مبادئ الاختيار، والاختيار يتوقف على من؟ على تطور الشيء إلى مرحلة حملة النفس. إلا أن بعض مبادئ الاختيار غالبا، لأنه في هذه كلمة غالبا، لأنه في الغالب وإن حصل الشوق إلى الشيء يتمكن الإنسان من التسلط على نفسه بعدم ارتكاب ذلك الشيء بجعل المانع. يقول نحن لا ننكر أن النفس قد تصل في مرحلة قبل الإرادة إلى شوق شديد جدا قد يخرج عن الاختيار، ولكن قبل مرحلتها، قبل هذه المرحلة غالبا هو قادر أن يتأمل، قادر أن يتصور الشيء. كون الأشياء تقع مفاجأة قد يذهل الإنسان لشدة شوقه إلى جهة من الجهات، فيغفل عن التأمل في أطراف الشيء، في مصالحه ومفاسده ومشاكل هذه الأمور التي يمكنه أن يجعل موانع لكي لا تحمل الناس على إيجاد الشيء. الغالب هو قادر على من؟ على جعل الموانع، وإن كان المقتضي لذلك الشيء قد يكون موجودا. إلا أن بعض مبادئ الاختيار غالبا يكون وجوده، أي بعض المبادئ، يعني مبادئ قلنا كالجهل كالعزم، يعني قبل ثمانية العزم، وإلا أرض التوجه تصور شيء قلنا لك الاختيار تصير بفائدته ما بسنه تطور كما هو أمام تتقدر، هذه ليست اختيار يسلمها كالاختيار بعض المبادئ، كالاختياري بعض المبادئ ليست اختياري، لكن البعض اختياري وأراد من الاختياري بعض كالجزم للشيء كالعزم على الشيء. ويقبل إلا أن بعض المبادئ غالبا يكون وجوده وجود بعض المبادئ بالاختيار كالجزم، وبعضهم قال كالجزم والعزم للتمكن من عدمه، أي أن الإنسان يتمكن أن لا يجزم وأن لا يصمم على الشيء. كيفنا إذا كان مشتاقا إليه ولو شوقا شهويا كيف يتمكن أن يمنع نفسه من مثل هذه الأمور، من مثل هذا التجري، من مثل هذا العصيان؟ قال بالتأمل، يعني بسبب التأمل. يعني إذا لم نفتح المجال للتأمل والدقة في المطالب بل يقع في المتاهات، لكن الإنسان الرشيد من تأمل في أطراف الأمور وما نظر إليها نظرة شهوية فقط ونظرة فقط تتناسب مع ميول الناس، فمن تأمل تمكن أن يجعل الرادع والمانع بالتأمل، يعني بسبب التأمل فيما يترتب على ما عزم عليه، الأمور التي يعزم عليها ويجزم بها ويريد أن يعزم لإيجادها لو تأمل بها في أطرافها ونظر إلى مصالحها أو مفاسدها لتمكن من مشاهدة مفاسد تلك الأمور، وإذا تمكن من مشاهدة مفاسد تلك الأمور يتمكن أن يجعل الرادع لنفسه عنها فيما يترتب على ما عزم عليه، فيما يترتب على ما عزم عليه من الآثار القبيحة المترتبة على العمل القبيح، من تبعة العقوبة الإلهية. لو تأمل في العقوبة الإلهية لارتدع من تبعة العقوبة الإلهية واللوم والمذمة للعقلاء، فإذن يترتب العقاب على هذه المقدمة الاختيارية، فالعقاب والصار ترتب علما على هذه المقدمة الاختيارية التي كان قادر بالتأمل فيها وفي آثارها أن يردع نفسه حتى لا يصل إلى المراحل الأخيرة التي هي ليست باختيارية. هذا هو الجواب الأول. وها هنا أكثر الشراح أكثر المدرسين يقولون لا يا ليس المصنف استفى بهذا الجواب، اكتبوا ويمكن أن يقال، إن استحقاق العقاب ناشٍ عن البعد عن المولى، في صورة التجري أو العصيان، لماذا استحق الإنسان العقاب؟ قال لبعده عن المولى. لماذا حصل في الإنسان، حصل في نفس الإنسان هذه العناوين التي أوجبت له التجري من الطغيان وحرمة المولى وما جسمه والخروج عن رسوم العبودية؟ لماذا؟ قال هذه إنما نشأت في الناس لبعد النفس عن المولى، إن استحقاق العقاب ناشن عن البعد عن المولى. لماذا يستحق العقاب؟ لأنه بعيد عن المولى، فلذا حصل في نفسه التجري والطغيان والخروج عن رسوم العبودية والعصيان. شيخنا، هذا البعد عن أي شيء نشأ؟ لماذا كان زيد بعيدا عن الحق سبحانه وتعالى وكان عامر قريبا من الحق سبحانه وتعالى؟ قال وهذا البعد ناشئ عن التجري والطغيان. هذا البعد لماذا؟ قال هذا البعد ناشئ عن التجري والطغيان. شيخنا، لماذا كان في نفس زيد حالة الطغيان وحالة العزم على هتك رسوم المولوية؟ قال وهذا البعد ناشئ عن التجري والطغيان والعزم على هتك حرمة المولى. شيخنا، العزم على هتك حرمة المولى والطغيان ناشئ عن أي شيء؟ قال والعزم على الطغيان ناشئ ومعلول لعدم التأمل في مرتبة العزم. هذا ناشئ عن من؟ إذا ممرت علينا مرتبة العزم والجزم ومرتبة، قال هذا الطغيان ناشئ عن عدم التأمل في هذه المرتبة لما وصل إلى مرتبة العزم والجزم، لأنه ما تأمل. لولا بعده عن الحق لوقفها هنا وتأمل ودقق النظر وخاف العقوبة والملومة وتراجع. فإذا والعزم على الطغيان ناشي ومعلول لمن؟ لعدم التأمل في مفسدة الجزم الذي كان كما تقدم من المقدمات الاختيارية. شيخنا لماذا البعض يتأملون؟ شيخنا لماذا البعض إذا وصلوا إلى هذه المرحلة والمقدمات الاختيارية التي هي من المبادئ لماذا البعض يتأملون ويتثبتون في هذه المرحلة والبعض يتجاسرون ويقدمون ويستكون سطور العبودية؟ قال وقد يسأل أنه لماذا يعمل البعض كل جهده حتى لا يحصل الجزم على فعل المعصية والطغيان؟ لماذا البعض نراه في هذه المرحلة بكل عزم وإرادة وتصميم يوقف النفس ويردع النفس، والبعض في هذه المرحلة لم يتأمل ولم يدقق ولم فيقول إن الجزم معلول وناشن لشوق النفس لارتكاب القضاء. يقول هاهنا الناس اختلفوا. لماذا؟ لأن بعض النفوس فيها حالة الشوق وفيها حالة الميل لارتكاب القبائح فلذا لم يتأمل، وبعضها ليس فيها هذه الحالات ولذا نراها في هذه المرحلة تقف وتتثبت وتتأمل. بل لكن الجزم معلول وناشن عن لشوق النفس لارتكاب القبائح. كيفنا لماذا بعض النفوس في هذه المرحلة تشتاق إلى القبائح ولم تتأمل، وبعضها تتأمل ولم تشتق إلى القبائح وتردع النفس عن الهوى؟ لماذا؟ قال والشوق لارتكاب القبائح معلول لشقاء النفس وسوء السريرات. ها هنا لماذا بعض النفوس تكون شواقة ومشتاقة إلى القبائح وبعضها ليست كذلك؟ قال هذا يرجع إلى سوء السريرة وخبث باطن، والذي خبث لا يخرج إلا نفدا. والآية الشريفة تحت الظاهر من إشارة إليه، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه طيبا. هذا يرجع إلى طيب الطينة، إلى طيب الأرض وقبح الأرض، أرض قبيحة، أرض خشنة، أرض صلبة، أرض ليست أرض مستعدة للنبات الطيب، وأرض هي أرض قبيحة. هذا القبح لم يرجع إلى أصل وجودها، بل يرجع إلى ماهيتها وحدودها وطينتها، وهذا أمر ذاتي. والشوق لارتكاب القبائح معلول بشوق النفس وسوء السريرة. وإلا فمن حسنت سريرته لتأمل وتدبر في مكتبة الجازم وتراجع عن الإقدام على القبيح كأن قائلا يقول شيخنا جئت تأخذ بنا قدما بعد قدم، نسألك في المرحلة الأخيرة لماذا كان هذا سيء السريرة قبيح الطينة وذاك حسن السريرة حسن الطينة؟ ثم يقول لكن سوء السريرة لكن سوء السريرة وحسن السريرة ذاتي، والذاتي لا يعلل. لا يجوز لك أن تقول لمكان فلان حسن السريرة ولمكان فلان سيئا سريرة وقيله، هذا ذاتي، والذاتي لا يعلل. وبه ينقطع السؤال بلما، وبه ينقطع السؤال بلما اختار هذا الحسن وذاك القرب. ولا يقال لما صار السعيد سعيدا والشقي شقيا، ولا يقال لما صار السعيد سعيدا والشقي شقيا. وها هنا يستندون إلى كلمات الرسول صلى الله عليه وآله في الرواية المشهورة، وهي السعيد سعيد في بطن أمه والشقي شقي في بطن أمه. ونحن الرواية في الجزء الأول في هذا المقام فسرناها واحتملنا فيها احتمالات كثيرة، وكثير من الأعلام ها هنا وجهوا هذه الرواية وفسروها بتفاسير. فإذا من أراد تفصيلة فليراجع الجزء الأول. بل نحن لا نريد أن نناقش في سندها، نقول مع فرض صحة سند الرواية هي قابلة للتوجيه. السعيد سعيد في بطن أمه والشقي شقي في بطنه، لعله المراد الإشارة إلى العلم الربوبي بكون الأشياء أنها معلومة للحق سبحانه وتعالى. السعيد وهو في بطن أمه يعلم الله بسعادته، والشقي في بطن أمه الله يعلم بشقائه، يعني هذا هو المراد. لعل المراد من كونه سعيدا أو شقيا بنحو المعد، لعله المراد بنحو المقتضي، هذا غاية ما يمكن أن يتصور في المقام. أما إذا كان بنحو العلة التامة والذاتية المطلقة فإن الذاتية ليس قابل للتوجيه. إذا كان علة تامة صار جبرا، وإن فر الحكماء من الجبر المنسوب إلى الله سبحانه وتعالى إلى الجبر الماهوي، لكن كيف يخلق الله خلقا يعلم بخلودهم في النيران، يعلم بشقائهم الأبدي، يخلقهم ويقول القائل خلقهم رحمة منه لأنه جواد ولا إمساك في فيضه، كيف يخلق وجودا يكون الشقاء ذاتيا له لا ينفك عنه؟ كيف يمكن أن أكون كريما لو أعطيت سيفا لمجرم أعلم أنه سيقتل به الناس؟ لا يقال بالجواد حينما أعلم بأن هذا لا يستعمل السيف إلا في رقاب الناس، فها هنا لا يقال بالجواد. فكذلك هذه الشبهة ترد، أنه كيف يتمكن الحكيم أن يتخلص بمثل هذه الشبهة على أن الله جواد وهو مفيد بالوجود، وأما الماهية فهي خارج عن الجعل. وإذا كان خارج عن الجعل الوجود نور الذي أعطى الله أعطى وجودا وهو نور، أما خفته ماهية وكان كونا خاصا وهو ماهية خبيثة وقيل خاصة، هذا من شؤون وظلمات الماهية وليس بجعل الجاعل وهو الله. على كل مثل هذه الأجوبة لا يراها النفس مستقرة، لا يراها الإنسان مستقرة في النفس دافعة لشبه الجبريل. وتفصيل هذه المباحث في محلها. بل فإن هذا مساوق للسؤال بأنه لما صار الإنسان ناطقا والحمار ناطقا. وها هنا لتوجيه كلمات المصنف ودفع شبهة الجبر عنه، قالوا إنما أراد أن سوء السريرة وخبص الطينة إنما هي بمثل المقتضي لا العلة التامة. فإذا المقتضي ما دام موجود يمكن بجعل المانع أن نمنع العلية وتحقيق الشيء، لكن أرجو التوجه تمثيله بأنه لما صار الإنسان ناطقا ما كان تمثيلا بأمر عرضي يحصل بنحو المقتضي، جاء بشيء هو أشد تدخلا في المطار من لوازم الماهية. جاء بحقيقة الشيء، جاء بماهية الشيء، جاء بناقة الجسم، والناقضية هي ذاتية الشيء وليست حتى من لوازمه الذاتية كالزوجية للأربعة. فهذا لا يتناسب إلا مع العلية التامة. أقرأ العبارة. قلت مضافا إلى أن وصلنا يمكن أن يقال، وهو الجواب الثاني للمصنف، إن حسن المؤاخذة والعقوبة، يعني وحسن العقوبة للمتجرين، إنما يكون من تبعة بعده أي المتجري. لماذا المتجري قدم على التجري؟ قال لبعده عن سيده، بتجريه يعني بسبب تجريه عليه على المولى، كما كان استحقاق العقاب من تبعته أي من تبعة البعد بالعصيان أي بسبب العصيان. فالعصيان يكون سببا للبعد، والتجري يكون سببا للبعد. كيفنا؟ لماذا اختار العصيان واختار التجري؟ يأتي ويعدد الواحدة بالثاني حتى يصل إلى سوء التاريخ. أرجو توجه. ها هنا قلنا استحقاق العقاب في التجري وفي العصيان. لا ننسى أن الأعلام ها هنا أشاروا إلى أن العاصية والمتجري يستحق العقاب، وليس التجري والعصيان إلا تام للدخول إلى النيران، لأن الرحمة الإلهية وسعت كل شيء. فإذا نحن إذا قنطنا من أعمالنا لا نقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى. مهما نرتكب من الجرائم لا يسد علينا باب الرحمة. فارتكاب الجرائم لله طغيانا وتجريا وعصيانا ليس إلا تام لدخول النيران، وذلك رحمة من الله فنستحق. يعني لو أدخلنا النار لتجرينا أو لعصياننا لكان عدلا وحقا، لكن لو أراد أن يعفو فالأمر في يده. ولذا قلنا استحقاق، بل كان من تبعته من تبعته بالعصيان في صورة المصادفة للواقع. عصيان متى؟ إذا صادفنا الحرام الواقعي. تجري متى؟ إذا اعتقدنا بحرام واقعي ولم نصادف الواقع، كمن شرب الخل. فكما أنه أي التجري والعصيان، يوجب البعد عنه تعالى، كذلك لا غرو أي لا مانع في أن يوجب حسن العقوبة. لا مانع التجري والعصيان كما يوجب البعد عن الحق، البعد عن الحق لا غرو ولا مانع في أن يوجب استحقاق العقاب. من بعد عن الحق استحق أن يعاقبه الله سبحانه وتعالى، استحق. لا غرو في أن يوجب حسن العقوبة، بل كذلك لا غرو في أن يوجب التجري والعصيان حسن العقوبة. واضح مثلا أن يوجب التجري والعصيان الذي هو البعد مبين، يوجب هذا التجري والعصيان الذي سبب البعد حسن العقوبة. دليل حسن العقوبة فإن التجري وإن لم يكن، فإن التجري أو إن البعد الحاصل بواسطة التجري، إن البعد الحاصل بواسطة ما؟ بواسطة التجري، وإن لم يكن باختياره أي باختيار الشخص، باختياره أي باختيار الشخص. البعد ليس باختيار الشخص. هذا لماذا نسأل البعد؟ إلا أنه أي البعد بسوء سريرته أرجوك. أنا في الشر فصلت المسألة على صدق مقدماتها. المصنف اختفرها ها هنا، وإلا ففي كتبه الأخرى بينها مفصلة. إلا أنه أي البعد بسبب سوء سريرته، بسبب سوء سريرته وخبث باطنه. إشارة أيضا إلى أن السعيد سعيد في بطن أمه، والشقي شقي في بطن أمه. وفسر الحكماء من وفسر الحكماء بطن الأم بالماهية، يعني الشقي شقي بحسب ماهيته وذاته، والسعيد سعيد بحسب ماهيته وذاته. بحسب هاي كلمة بحسب تعليل بخبث الباطن. لماذا كان الباطن خبيثا؟ كان قائلا يقول عرفنا أن خبث الباطن خارج عن اختياره موشلنا، لكن لماذا كان خبيث الباطن؟ قال بحسب نقصانه، بحسب نقصانه يعني بحسب ماهيته وبعده الذاتي الذي هو من لوائح ماهيته، بحسب نقصانه، نقصه الذاتي، نقصه الحقيقي، نقصه التكويني الذي هو من لوازم ماهيته، واقتضاء استعداده أي العاد ذاتا هو هكذا، يعني كان البعد والنقص من مقتضى ذاته واقعا، و إمكانا يعني لسوء سريرته وخبث ذاته الذاتي ما هو من الممكنات والقبائح يحققه بسوء سريرته. كانت القبائح الخارجية ممكنة بالنسبة إليه، مواجبة الوجود، ذاته خبثها ذاتي، لكن تحقق الأفعال والقبائح الخارجية كان ممكنا، لكن لخبث ذاته هو في مرتبة الجزم والعزم لم يتأمل ولم تأذى. قلنا الناس عمن عن خبثه الذاتي، خبث الذاتي جعل كثير من الممكنات حاب حقيقة بالنسبة إليه وهي القبائح الخارجية. كأن قائلا يقول لماذا كانت ذاته خبيثة؟ ولماذا الممكنات من القبائح حققتها ذاته وأوجدتها فلم يتأمل فيها ولم يمنع نفسه عنها؟ قال وإذا انتهى الأمر وهو استحقاق العقاب إليه أي إلى سوء السريرة والخبث الذاتي، إليه أي إلى سوء السريرة والخبث الذاتي والطينة الخبيثة والشقاوة الذاتية، يرتفع الإشكال وينقطع السؤال بغنه، يعني لا تتمكن بعد ذلك تقول لما يعاقب ولما يستحق العقاب. هذا الصيد كان هم السين، هذا لماذا يستحق العقاب ولماذا؟ قلنا لسوء سريرته. فإن الذاتيات ضرورية الثبوت للذات، الذاتيات ضرورية الثبوت للذات، لا الإنسانية الناطقية والحيوانية ضرورية الثبوت للإنسانية، فلا يمكن أن يقال لما كان فلان خبيثا وفلان طيبا، لأن الماهية خارج عن الجعل كما قال الحكماء، والحق في ظن للوجود، والماهيات شأن الذات، والحق جواز الخيار. وقد ورد عن الشيخ الرئيس ما جعل الله المثمشات مثمشان، ولكن أو بل أو جده، وامثال هذه التعابير. واضح؟ فإن الذاتيات ضرورية الثبوت للذات، وبذلك يعني وبكون الشيء ذاتياً أيضاً ينقطع السؤال عن أنه لم اختار الكافر والعاصي الكفر والعصيان، والمطيع والمؤمن، والمطيع والمؤمن، الإطاعة والإيمان. فإن هذا السؤال لما اختار الكافر والعاصي الكفر والمطيع والمؤمن الإطاعة والإيمان يساوي السؤال عن أن الحمار لم يكن ناطقا والإنسان لم يكن ناطقا، فإن الذاتية لا يعلم. وحمسة فإنه يساوق السؤال عن أن الحمار لم يكون ناهقا عفوا فإنه يساوق السؤال عن أن الحمار لم يكون ناهقا. لو سأل السائل وقال لم كان الحمار ناهقا، تقول الناهقية للحمارية ذاتية له، فليست محلا لسؤال سائل ولا وبل. والإنسان لم يكون ناطقا، لا تتمكن أن تقول الإنسان لم يكون ناطقا، الناطقية للإنسان عين ذات إنسانية. واضح؟ أرجو التوجه أولا وقبل كل شيء، قبل أن نأتي إلى مرحلة الأدلة والبراهين، كل شيء يتكلم في حقه ما لم يثبت في الخارج. زيد هل يمكن أن يكون له ولد أو لا يمكن أن يكون له ولد؟ هذا متى يتكلم عنه؟ قبل أن يلد له، قبل أن يتولد له ولد، يتحقق له ولد. يقال زيد هل يمكن أن يكون له ولد أو لا يمكن؟ بعد صيرورة الولد له في الخارج لا معنى لقول القائل أيمكن أن يكون له ولد أو لا يمكن أن يكون له ولد؟ نحن قبل الأجوبة الحكمية والعقلية نقول كم من مجرم وطاغ قضى حياته في الطغيان بعبرة واحدة، خرج من الموت إلى الحياة، خرج من زي الجبابرة والطغاة ودخل في زي المتقين. كم من مشرك أصبح من الأوتاد، وكم من بعيد ومجرم أصبح من الأوتاد، وكم من إنسان سار حياة طويلة يدافع عن الكرامة والشرف في لحظة ينقلب فيصبح مجرما من المجرمين، فيصبح مضيعا لكل القيم في ساعة واحدة. كم من أشخاص ناصر الأنبياء والأوصياء ثم انحرفوا عن الطريق في أواخر حياتهم، وكم من إنسان عايش الطغاة والمجرمين فترة طويلة من حياته، وإذا به بلحظة واحدة ينقلب ويرجع إلى الصلاح. كم سحرة الذين قضوا حياتهم في السحر ثم بلحظة واحدة آمنوا بربهم وخالفوا فرعون، وكم من إنسان آخر يكون من حواري الرسول صلى الله عليه وآله وإذا بولد سوء ينقلب عما كان عليه من الصلاح ويصبح محاربا لعلي عليه السلام من بعد ما ذكره وقال له أما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله إنك تقاتل عليا وأنت له ظالم؟ هذا الإنسان الذي يقف عليه علي عليه السلام ويقول حينما رأى سيفه قال إنه لسيف طالما كشف الكروب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الآن وميتة السوء. فإذن الوجودات للأشخاص في الخارج تكفينا دليل على أنها لو كانت أمور ليست قابلة للتبديل والتغيير لما تغير الكثير من الصلحاء من صلاحهم إلى الصلاح، والكثير من الصالحين من صلاحهم إلى السعادة. وتفصيل هذا الكلام بنهاية الوقت. إلى غد، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.